تكون لطالبة وللينا هراراتي يدل وجابة لطالبة وللينا هراراتي يدل وجابة يا ليتن عن الدين بقسينا الكتابة يا كان علانا ذات نظر نغر الكتب يسيس كرش العيور يسيق الصواب أديس غامر وواضي الرباري تمنين يا ويت نسيت يمين سرى ونسي حضر أتروى ولا تمغارد كل منك قالوا قتلتير ميتا غايتي ليغ مكادا يا نسوان الكاسم سي عمر أمي وياب سولاري التيني بارك الله هارت مزاها وريسني سي الداسور واسقي سي تنزاها ألمس خوت غوابيل هاتيني لأخشراب واللي فرداني والدي النسيقة زبيبة الله دايم وسلم نارتني هو ملعيب عقدة ما غاد فرع رادة وترزة هنت الدجاج وردار سليلي وطبيب يا نزرة لقباسي فوق راسي ويتيدا إرارتي دينا يسغلك هاتي النعيب أكاوريت اللي غلق لواتا زال ديدا يا نفكاني تاقان تضراري الزيقيز وريك صودا التبي يغرض مني غال قبادا وريك صودا التبي يغرض مني غال قبادا وليز من التادي الفارتيني وجاد أريغين قراد لخرطولة دونيت أمها والناوري سلاته منس أريغين قراد لخرطولة دونيت أولا يغم خير سالة دينس وقلي اختنسوك ولا ريك زخير إما هالعريقة في كريس دحل السنة يبكي مجرنا بود دحل إساني صدبي بنا بيك الدرن أي اللي سمنان ولا بود دلن أي اللي سمنان ولا بود دلن أي اللي سمنان ولا بود دلن أريغين قراد لخرطو لدوريك أريغين قراد لخرطو لدوريك أريغين قراد لخرطو لدوريك